بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة وسورة الجمعة والمنافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونحن في صلاة الجمعة نقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا مخول بن راشد مخول بن راشد قال عن مسلم البطين عن مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لكن هل يكررهما دائما؟ تقول لا، قد يقرأهما بعد 20 يوم مرة وبعد 30 يوم مرة، ما هو مكتتب لألا يظن العوام أنها فريضة مع الفرائض، يظنون أنها فريضة الصلاة السجدة وخلاص هذه فريضة فرضها الله، ليست فريضة، إنما يسجد الناس لها لأنه ليلة الجمعة شكر لرب العالمين، يسجدون شكر لرب العالمين. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يقرأ سورة الجمعة والمنافقين، في صلاة الجمعة يقرأ المنافقين سورة الجمعة والمنافقين، ويقرأهما أيضا أحيانا في الفجر في فجر الجمعة أحيانا. قال رحمه الله حدثنا نمير قال حدثنا أبي حاء قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان مغول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عن أبي عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا يعني وكيع وعبد الله بن نمير عن سفيان الثوري عن سفيان بن عيينة قال الثوري بهذا الإسناد قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا مقول بن راشد بهذا الإسناد بهذا السند وهذا المتن. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم وهل أتى. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، لأن قال لأن آياتهما والتخويف في آياتهما قريب بعضها من بعض. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد النبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان بالركعة الأولى؟ نعم بالركعة الأولى السجدة، وفي الثاني هل أتى على الإنسان؟ نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله طحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه صالح السمعان قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم الجمعة في المسجد فليصلي بعدها أربعة، أربع ركعات يعني تسليمتين، يصلي بعدها أربع يعني تسليمتين أربع ركعات. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمرو في روايته قال ابن إدريس قال سهيل: فإن أجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وعمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. إذا صليتم بعد الجمعة يعني انتهت الجمعة تريد أن تصلي تصلي أربعا. والسؤال هنا التطوعات، الرسول عليه الصلاة والسلام قال جميع التطوعات في البيت أفضل، وهنا يقول يصليها في المسجد أربع ركعات في المسجد. هذا لأن الجمعة لا خصائص، الجمعة صلاة الجمعة ويوم الجمعة لا خصائص، فجعل التطوعات في المسجد أفضل في هذه الصلاة. إذا صليت الجمعة وانتهيت تصلي أربع ركعات في المسجد، وإن شئت إن شئت تصلي ركعتين في المسجد وركعتين في بيتك فأوى. قال إن شاء فليصلي اثنين في المسجد واثنين في البيت. نعم. قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين. فإن عجل به شيء يعني أنه ما يستطيع يصلي الأربع كلها في المسجد، له شغل ولا له بول ولا حاجة، يروح يصليها في البيت. وإن كانت تطوعات جميعها تطوعات جميعها البيت أفضل، لكن هنا للجمعة خصيص خصائص، الجمعة لها خصائص، صار أربع في المسجد أفضل. نعم. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ها قال حدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل بن أبي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعه. وليس في حديث جرير منكم. قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا عمرو الناقد، حدثنا عمرو الناقد وابو كريب، وابو كريب قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا سفيان وجرير عن سهيل بن ابي سالم، هو وجرير عن سهيل بن ابي سالم، سهيل بن ابي صالح عن ابيه صالح السمان عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان منكم مصليا بعد صلاة الجمعة فليصلي أربعا، يعني في المسجد، لأنه أفضل في هذا اليوم أفضل أن تصلي الصلاة بعد الجمعة أربعا في المسجد. وليس في حديث جرير منكم، وليس في حديث جرير منكم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، من كان مصليا بعد الجمعة ولا قال منكم فليصليها في المسجد أربعا. لكن إن صار له غرض أو صار له حاجة أو شيء من هذا فلا بأس أن يصلي ثنتين هنا وثنتين في بيته. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن رافع قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث النافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه كان يصلي ركعتين إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته صلى ركعتين يعني ما يصلي أربع إذا صلى الجمعة انصرف إلى بيته وصلى ركعتين يعني يجتهد. ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. ثم قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. والمقصود أن الصلاة في البيت تفضل الصلاة في المسجد إلا في الجمعة، ولكن هو يرى أن الركعتين اللي يصليها في بيته تفضل الأربع التي في المسجد، هذا رأي له. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر أنه صف تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال وصف ابن عمر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف إلى بيته. وصف ابن عمر رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والتطوعات فقال كان لا يصلي بعد الجمعة إلا ركعتين في بيته، يرى أن الركعتين في بيته تكفي عن أربعا في المسجد. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب بن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن الزهري عن سالم نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا لا مو الناقد عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يصلي هنا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بعد الجمعه ركعتين ولا ذكرناه في المسجد ولا ذكرناه في بيته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه أن نافع بن جبين أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة ثم فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إني صليت الجمعة إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمر بن عطاء قال النافع بن جبير قال أرسله إلى السائب بن أخت نمر النافع بن جبير قال أرسله إلى السائب ابن أختي نمر قال معاوية أرسله يسأله عن شيء أرسله إلى ابن أبي نمر نعم بشيء رآه عنه في الصلاة يعني. رأى شيء في الصلاة عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فلما صليت مع الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام كنت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت. يقول إنه صلى في المقصورة مع الإمام الجمعة يعني مع الإمام فلما قضيت الصلاة كنت فصليت ركعتين فلما دخل المقصورة لأن المقصورة كبيرة يصلون فيها الجمعة وفي بيت المعاوية وراء المقصورة شوية. يقول فلما دخل يعني دخل بيته أرسل إلي فقال لا تعود لما فعل لازم لا تصل صلاة بصلاة لازم تفرق بينهما أما بقيام عن مكانك يمين ويسار أو بكلام أو بشيء لا تصل صلاة بصلاة لازم تفرق بينهما. ونسبه إلى الرسول. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا ألا نصل صلاة لصلاة. إذا صليت الفريضة فتكلم أو تأخر عن مكانك أو شيء من هذا ثم صلي التطوع. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبين أرسله إلى السامن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث مثلي غير أنه قال فلما سلم كنت في مقامي ولم يذكر الإمام. يقول مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن الحجاج قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن عمر بن عطاء عن عمر بن عطاء عن نافع بن جبير عن نافع بن جبير عن أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر أرسله يسأله عن صلاة الرسول عليه الصلاة في الجمعة بعد الجمعة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال إن فرغ منها أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدري حينئذ من هي. قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فداء لكن أبي وأمي فجعلن يلقين الفضخ وجعلن يلقين الفضخ والخواتم في ثوب بلال. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم الحسن بن مسلم قال عن طاووس عن عبد الله عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس شهدته مع انه صغير لكن عاد لمكانته شهدت صلاة الفطر مع الصحراء يعني مع الرسول عليه الصلاة والسلام فكان هو أبي بكر وعمر وعثمان شهدت صلاة الفطر مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر يعني يصلون الفطر فخارج المدينة بالصحراء بالبر. نعم. كلهم يصليها قبل الخطبة كلهم يصليها قبل الخطبة. نعم. ثم يخطب بعدما يصليها يخطب إلا معاوية فإنه صار يصلي يخطب ويخطب أول ثم يصليها فأنكروا عليه قال إن الناس يتفرقون ما يبون كلامي يعني يتفرقون عن كلامي وأريد أن يسمعوا كلامي أول ثم أصلي هذه بدعة تدعت بدعة. نعم. قال ابن عباس يقول فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده يقول لما صلى العيد عليه الصلاة والسلام جلس الرجال بيده اجلسوا ثم شقهم وخرج إلى النساء لما وصل إلى النساء تلا قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين ولا يأتين ببهتان ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن ولا يعصينك في معروف. هل أنتن على هذا؟ فأجابت امرأة واحدة لم يجب غيرها قالت نعم يا رسول الله. ثم بسط بلال رضي الله عنه رداءه شرشف عنده قال تصدقنا فإن كنا هنا ماذا كان اختصرت فصارت المرأة تنزع الخاتم تنزع البلاد وتنزع كذا وتنزع توقيف الشرشف بلاد قال بلال رضي الله عنه تصدقنا فداء كنا أبي وأمي لأن أبوهم كفار تصدقنا فأنت المسلمات فداء كنا أبي وأمي يقول بلال لنساء المسلمات وجعلنا يلقين الفتخ والخواتم والقلائد والسوار يلقينه بشرشف بلال رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا يرد على من كتب كتابا في كتاب يقول ان السوار حرام ما يجوز تلبس النساء السوار اللي المحيط باليد ما يجوز تلبسه حتى النساء اذا كان من الذهب ما تلبسه المرأة ولا الخاتم محيط بالاصبع ما تلبسه المرأة اذا كان ذهب ولا كذا ولا كذا يعني تخرصات وابتداع عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الشاهد وهو الخطيب تلقي الفتخة فتخة تلقيها تلقي الخاتم وتلقي القلادة وتلقي السوار في شرشف بلال هذه صريحة في البخاري ومسلم ويردها يصنف كتاب يرد على البخاري ومسلم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال ثم خطى فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن وعذهن وأمرهن بالصدقة وبلال قائم بثوبه فجعلت المرأة تلقي الخواتم والخرس والشيء قال وددني أبو الربيع الزهراني قال وددنا حماد قال وددني يعقوب الدورقي قال وددنا إسماعيل بن إبراهيم كلاهما عن أيوب هذا الإسناد نحوه يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا قال أبو بكر حدثنا والآخر قال أخبرنا قال عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة قال أشهد على رسول الله عليه الصلاة والسلام لصلى قبل الخطبة يرد على معاوية حيث صلى خطب ثم صلى خطب ثم صلى فلما قيل له هذه بدعة هذه ابتدعتها أنت لنفسك ولا يحل لك أن تبتدع وتخالف رسول الله قال لو اني صليت لو صليت وخطبت بعد الناس ما بدي ولا واحد عندي ما ينسن فانا اخطب قبل الصلاه علشان يقعدون يسمعون كلامي عذر بارد نعم ثم قرأ انه لم يسمع النساء فاتاهن فذكرهن وعذهن قرأ عليه الصلاه والسلام انه لم يسمع النساء بعيدات النساء بينهم مساحة طويلة من البر هم سلم بالبر عليه الصلاة والسلام الرجال هناك بعيد والنساء بعيد هناك فخرج فقعد الرجال ثم خلق شقهن وطلع ومعه بلال رضي الله عنه راح الرسول عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى النساء وقرأ عليهن الآية التي فيها المبايعة للرسول وفيها العهود والمواثيق لهن قال هل كنا على ذلك قلنا نعم يا رسول الله واحدة منهم قالت نعم يا رسول الله قال تصدقنا فكذا وكذا يعني وعظهن فقامت المرأة تصدق بخاتمها وهذه بسوارها وهذه بأخرابها التي في دنها وهذه بقلادتها وهذه بكذا يكون في شرشف بلال نعم قال وحدثني أبو الربيع الزهراني يقول مسلم وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد ثم حول السند فقال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد وهذا المتن أيضا قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم محمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وأتى النساء فذكرهن وعذهن على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حين تلقي المرأة فتخها ويلقين قلت لعطاء حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين أفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل الخطبة صلى صلاة الفطر قبل أن يخطب، ثم خطب الناس بعد ذلك وعظهم، ثم شق الرجال جلسهم بعدما انتهت الصلاة جلسهم، ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وذكرهن وقرأ عليهن الآية، الآية التي فيها المبايعة لهن وأنهن على ذلك. فقالت امرأة: نحن يا رسول الله على ذلك إن شاء الله. أمرهن بالصدقة فتصدقن ذلك اليوم. قال: هي زكاة الفطر؟ قال: لا، هذا تطوع، هذا صدقة تطوع، يلقين الفتق والخواتم والقلائد وما إلى ذلك من الذهب الأحمر أو الفضة، ثم يلقينها بشرشف بلال رضي الله عنه. قال ابن جريج: قلت لعطاء: حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء؟ أنا ابن جريج قلت لعطاء: حقا على الإمام أن يأتي؟ قال: نعم، لأنه سنة إلى يوم القيامة، سنة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتداء به هو الفضل، هو الفضل وهو السنة وهو الفريضة وهو الأجر عليه، له أجر كبير حينما يأتي الإمام يخطب يروح للنساء حتى ولو بالحرم، صلى هو ثم انتهى من الصلاة يذهب ويا واحد معه ثاني يبون صدقة ولا شيء، يعظ النساء هناك بعيدة، يعظ النساء ويذكرهن لعل الله يهديهن صدقنا إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وأسعى على الطاعة، ووعد الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء ووعدهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من وسط النساء صفاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاوى وتكبرن العشيرة. قال: فجعلنا تصدقن من حليين يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، محمد بن أبي، محمد بن عبد الله بن نمير، بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن أبيه عبد الله بن نمير، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عبد الملك بن أبي سليمان، سليمان قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن جابر، عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه: شهدت مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العيد بالصحراء، يعني برد، بالبرد. يقول جابر: فصلى عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك خطب الناس، صلى أولا ثم بعد ذلك خطب الناس عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى مضى إلى النساء كما مرنا، ويمرهن ووعظهن وقال: صدقنا. أما بسط بلال شرشفا معه، فصار يلقينا ما لقي السرعات، أحد تلقي ذهب أحمر، أحد تلقي فضة، أحد تلقي كذا، أحد تلقي إلى آخره. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين، يعني خدودها هذا رايحة، الشدوق هذا ما لها شدوق، رايحة. نعم. فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاوى وتكثرن العشيرة. قال: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت السفعة هذه فقالت: لما يا رسول نصير أكثر النار؟ لما؟ قال: لأنكن تكثرن العشير، يعني الزوج، لو تحسن إليها الدهر كله. وقالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا، على أقل كلمة يزل بها الزوج وتقول له: ما رأيت منك خيرا قط، وهو يحسن إليها طول الدهر، يقول: ما رأيت منك خيرا قط، تكثرن العشير. قال: فجعلنا تصدقنا من حليهن يلقين في ثوب بلال. قال: فجعلنا تصدقنا من حليهن يطرحنه في ثوب بلال، في الشرشف اللي بسطه بلال. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثني عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى. ثم سالته بعدين عن ذلك واخبرني قال: اخبرني جابر بن عبد الله الانصاري الا اذان للصلاه يوم الفطر حين يخرج الامام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، عطاء ابن أبي رباح. ابن أبي رباح. عن ابن عباس وجابر. عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال. قال لم يكن يؤذنان يوم الفطر ولا يوم الأضحى. قال ليس لصلاة الفطر أذان ولا إقامة ولا صلاة أيضا. إذا طلعت الإنسان وصلت الصحراء اللي مصلبها ما تسنن لأنه ليس بمسجد ما له تحية لأنه ما يسمى مسجد وإنما يصلى به كالساعة وبس فلا تسنن ولا تعتبره مسجد الإنسان. الشاهد يخرج الإمام إلى الصحراء ويصلي بالناس الفطر يصلي ثم يقوم ويخطب الناس بخطبة ثم بعد ذلك يذهب إلى النساء. فمثل حرمنا اليوم هنا الإمام إمام المسجد اسمه أدري هل يستطيع أو لا يذهب يصلي بالناس والانتهى من الصلاة بالناس قال عليه الصلاة والسلام ويقول ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا واجب الإمام جميع إما أن يصلون يصلي معهم نساء ويصلون الفطر في المسجد يفعلون هذا. فالحرم يصلى فيها العيد هنا لأنه ما عندنا صحبة نخرج بها يصلي الإمام الفطر هنا صلاة الفطر ثم يذهب إلى يخطب الرجال الأول ثم في المقرفون كما هو الحين ثم يذهب إلى النساء يخطبه النائم أو أنه يخلي خطبة واحدة لأنه يسمعنا عندنا سماعاتنا أخطب خطبة واحدة للرجال والنساء لأن صوته يسمع هنا في سماعات هنا في سماعاتنا. قال ولا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا أذان ولا إقامة لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. ولا نداء ولا شيء ما فيه نداء يعني قوموا لصلاة الفطر هنا يقول فيه نداء يعني قوموا لصلاة الفطر أو قوموا لصلاة الجمعة أو قوموا ما ينفع هذا ما صلاة العيدين ما فيها نداء ولا إقامة ولا أذان ولا شيء يقوم الإمام ويكفر على طول بدون حي بدون شيء إطلاقا ولا يذكر ولا شيء ثم يصلى يخطب الخطبة اللي يقوم. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جراج قال اخبرني عطاء بن عباس ارسل الى ابن الزبير ولما بويع له انه لم يكن يؤذن للصلاه يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن له ابن الزبير يومه وارسل اليه مع ذلك انما الخطبه بعد الصلاه وان ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال اخبرني عطاء اخبرني عطاء ابن ابي رباح قال ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع له ان ابن عباس رضي الله عنهما ارسل ابن الزبير حينما بويع خليفه بويع خليفه على الحجاز والعراق واليمن وما عدا الشام ففي معاويه تغلب عليه معاويه كان ابن الزبير خليفة ثمان سنوات خليفة للمسلمين فأرسل إليه ابن عباس أنك إذا صليت العيد فلا نداء ولا أذان ولا إقامة ولا شيء وصلي ثم اخطب بعد ذلك صلى الصلاة ثم اخطب بعد ذلك ففعل كل ما أمره ابن عباس رضي الله عنه للزبير فعل بجميع ما أمره ابن عباس معه. قال رحمه الله دنا يا ابن أخي واجب كل مسلم واجب كل مسلم ترى أن الإمام مثلا قد لا يعرف شيئا من هذا أو يعرف ولكن يجهله أو نسي أو شيء من هذا واجب المسلم أن ينصح الإمام يقول افعل كذا وافعل كذا اليوم عيد فافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى ويحيى بن يحيى وسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. يقول إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وحسن بن الربيع حسن بن الربيع وقتيبة وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. يقول جابر بن سمرة صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام العيدين غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث كثير فلما صحابي ومع الصحابة صلى كثير. يقول فليس فيه نداء ولا كلام ولا إقامة ولا الإمام ثم يكبر على طول. يتقدم الإمام يجي والناس صافين يتقدم ثم يقول الله أكبر بدون يقول صلوا صلاة العيد أو صلوا كذا أو صلوا صلاة الجمعة أو صلوا هذا لا يجوز كله أو صلوا صلاة الكسوف كل هذا النداءات هذه كلها مبتدعة لم تكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دنا وقر بن أبي شيبة قال دنا عبدة بن سليم أبو أسامة أنا بيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين الصلاة قبل الخطبة. كل هذا رد على اللي قدم الخطبة على الصلاة. قدم الخطبة علشان لا يتغرقون الناس. لما سئل قال لو أخطب لو أصلي قبل الخطبة ما بقي عندي ولا واحد. لأنهم يكرهون كلامه. يكرهون خطبته ويكرهون كذا. هنا يوجد في المسجد الحرام النداء. صلاة العيدين أو صلاة الكسوف أو صلاة هذا كله بدعة. ومع هذا طلبة العلم موجودين ولا ينكرونها. سبحان الله العظيم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن حج قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالسلام إذا صلى صلاة وسلم قام فأقبل على الناس هم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة من غير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق من النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت محاضرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأني أجره نحو المنبر كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عياض بن عبد الله قال أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى فيبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب. أول يبدأ بالصلاة بدون نداء وبدون أذان وبدون شيء ثم بعد ذلك يخطب الناس يعني خطبة بعد الصلاة وهم جلوس يعني سلم عليه الصلاة والسلام وجلس كل أخذ مجلسه خطب الناس عليه الصلاة والسلام. وإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس إن كان له حاجة ببعث يعني يبعث جيش أو يبعث سرية أو شيء من هذا فأنا أريد أن أبعث كذا وكذا يا جماعة كذا وكذا وكذا وكذا ثم يختار هو عليه الصلاة والسلام من يؤمر ومن يبعث إلى آخره. أو كان له حاجة بغير ذلك أمرهم بذلك أو كان له حاجة غير هذا أو أمر نزل يريد أن يبلغهم بلغهم عليه الصلاة والسلام وهم في مجلسين صلوا وانتهوا جلسوا وهم في مجلس بلغهم عليه الصلاة والسلام. وكان يقول تصدقوا كان يقول تصدقوا يعني مروا بالصدقة ثلاث مرات صدقة تطوع ليست فريضة. نعم. وكان أكثر من يتصدق النساء إذا أتاهن عليه الصلاة والسلام وعظهن وأرشدهن صار يتصدق النساء كثير. نعم. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فصار إمام وخطيب مروان بن الحكم فقال المدينة. فخرجتم محاضرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير من الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن. يقول فلم نزل على ذلك حتى رأينا أن كثير من الصلت قادم معاوية قادم مروان بن الحكم قد بنى منبرا من طين في الصحراء من طين منبر به يقوم عليه من طين ولبن. فإذا مروان ينازعني مروان ينازعني يعني كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة يعني صد ما ترك خطب قبل قال لو ما خطبت قبل الصلاة ما بقى عندي أحد. نعم لأنهم يكرهون كلامه. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. يقول فلما رأيت أنه غلبني قلت لماذا هذا يا فلان؟ قال يا أبا سعيد أترك ما تعلم. فقال أبو سعيد لا والله ما يترك. والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. الرسول بدأ بالخطبة قبل الصلاة والصلاة قبل الخطبة. نعم لا والله ما يأتون بخير الصلاة أتوا بالبدع ثم انطرف. لا مروان ولا معاوية بدأ بالبدع أتوا بالبدع بعد الرسول عليه السلام. قال رحمه الله حدثني ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايها محمد بن مياضيه قال جمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين. كل مسلم حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ايوب قال عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها الأسلمية قالت أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. يقول أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخرج العواتق من النساء من البنات العواتق وذوات الخدور والشباب المرأة اللي بلغت 14-15 نخرجنا إلى المصلى ولكن يعتزل المصلى ويوم حتى الحيض يخرجنا إلى المصلى ويعتزل المصلى بعيد حتى الحيض خرجنا لصلاة العيد يحضرنا الدعوة ودعوة المسلمين يحضرنا الخير ودعوة المسلمين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حسن بن دسيرين عن أم عدي رضي الله عنها نعم قالت كنا نمر بالخروج في العيدين والمخبى والبكر قالت الحيض يخرجنا فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عاصم الأحول قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنهم جميعا قالت أم عطية كنا نؤمر بالخروج في العيدين حتى الحيض يخرجنا ويحضرنا الخير ودعوة المسلمين يعتزلن المصلى يبعدنا شوية ولو نحن يسمعنا الخطبة يسمعنا اللي خطب يسمعنا خطبة الإمام حين يخطبنا. الله المستعان. حتى الحيض تخرج يحضرنا الخير ودعوة المسلمين تخرج المخدرات لا يخرجون صلاة العيد. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن حفصة من تسيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفقر والأوحال واتك والحيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهد الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إذانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام قال عن حفصة بنت سيرين قال عن أم عطية رضي الله عنها قال قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأوحال. قال أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نخرج النساء المخدرات والحيض وذوات الخدور نخرجهن في العيدين في الأضحى وفي الفطر إلى الصحراء ويعتزل الحيض يعتزلنا بعيد قليل شوية في الصحراء ليحضرنا الخير ودعوة المسلمين. نعم فقالت قلت يا رسول فقلت يا رسول الله إذانا لا يكون لها جلباب. فقلت يا رسول الله هذه لسيبة انت كعب الأسلمية تقول إن رسول الله إذانا لا يكون لها جلباب. قالت تلبسها أختها من جلبابها الجلباب الشرشف شرشف كبير تلبسه المرأة تحطه على رأسها ثم تجيبه من هنا وجهها باين خلاص ما تغطيه وجهها إنما على الرأس من هنا ثم تحطه على بدنها كله مثل ما تعمل الإيرانيات الآن رأس الإيرانيات هو الشرشف اللي كنا يعرفنا الصحابة رضي الله جلبابها تلبس هي وتدخل الثانية معها ثم يطون عليهن على أجسامهن التنتين. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان دينا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر وصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرسها وتلقي سخابها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي نعم قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى وفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. يقول ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر إلى الصحراء فله ثم صلى بالناس ولم يصلي قبلها ولا بعدها ولا نداء ولا أذان ولا شيء. جاء عليه الصلاة والسلام والناس خارجين معها ثم صاف في صفوف ثم تقدم وصلى بدون نداء ولا أذان ولا شيء. على طول تقدم وصلى عليه الصلاة والسلام ولما انتهى من الصلاة قام قائما واقفا ثم خطب الناس وهو واقف عليه الصلاة خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء أخيرا وتكلم ابنهن وقال صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت لما يا رسول الله واحدة منهم قال لأنكن تفعلن العشير وتفعلن تدبنا. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا قدر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن نافع حدثنا أبو بكر ومحمد بن بشار جميعا غندر محمد بن جعفر قال قال ابن إدريس وغندر عن شعبة عبد الله بن إدريس وشعبة قال عن جعفر عن عن شعبة أيوة نعم كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد عن شعبة بهذا الإسناد يعني والمثل لمضى نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر فقال كان يقرأ فيهما بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا ضمرة بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود قال عمر العمري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال انه مر سأل ابا واقد الليثي رضي الله عنه صحابي جليل قريب من الرسول عليه السلام فقال ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر قال ما كان يقرأ ما هو القرآن اللي يقرأه الرسول في الأضحى والفطر قال كان يقرأ القاف والمجيد والقرآن المجيد من صفحان الصغير واقتربت الساعة وانشق وأحيانا يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر وأحيانا يقرأ قاف بكاملها واقترب بكاملها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر القديم قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وانقاف القرآن المجيد. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا وليح بن سليمان قال حدثنا ضمرة بن سعيد قال أنا عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي عليه قال سألني عمر بن الخطاب عما يقرأ به قال سألني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة سأله عمر ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في العيد والأضحى قال كان يقرأ القاف والقرآن المجيد أحيانا وأحيانا يقرأ اقتربت الساعة وانشق القمر. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والسلام عليكم.